مركز الفرسان للأعمال الفنية يقدم فرقة الاعتصام في آه يا وطن. نتمنى للعالم أن يحيا بأمان ونقاء ومحبة وإضاءة وحنان، والبسمة لا ترحل تغمر كل مكان. هذا حلم حر لجميع الأوطان، ها هو ذا دين الإسلام، دين الرحمة والسلام. أبدا ما جاء الإسلام إلا لصفاء وسلام، جاء لنا بالرحمة نورا لا لم يبقي أي ظلام. Islam has never come at all except to bring tranquility and peace. It has brought us mercy to light our way, so no darkness has remained. أبدا ما جاء الإسلام إلا لصفاء وسلام، جاء لنا بالرحمة نورا لا لم يبقي أي ظلام. العالم يسكت عن قتل ودمار بفلسطين لشعب في ليل ونهار. فلم العالم يسكت عن قتل ودمار بفلسطين لشعب في ليل ونهار؟ دعونا عن أرضنا إيمان، وذودنا عن عرضنا إيمان. دعونا عن أرضنا إيمان، وذودنا عن عرضنا إيمان. جاء لنا بالرحمة نورا لا لم يبقي أي ظلام. Islam has never come at all except to remain. أبدا ما جاء الإسلام إلا لصفاء وسلام، جاء لنا بالرحمة نورا لا لم يبقي أي ظلام. بفلسطين الحرة وعراق الإيمان والسودان الصابر وبأرض الشيشان، بفلسطين الحرة وعراق الإيمان والسودان الصابر بأفغانستان يقتل شعب مسلم ويباد الإنسان والقاتل من نادى بحقوق الإنسان يقتل شعب مسلم ويباد الإنسان والقاتل من نادى بحقوق الإنسان أبدا ما جاء الإسلام إلا لصفاء وسلام جاء لنا بالرحمة نورا لا لم يبقي أي ظلام أبدا ما جاء الإسلام إلا للصفاء وسلام جاء لنا بالرحمة نورا لا لم يبقي أي ظلام صوتك أعلى يا جنين تورب وجه المحتلين انت صخر اتحدى القهر ومجدك خلى العتم فجر صوتك رعد وقسمك وعد وعزك مارد ما بيلين صوتك أعلى دمك أغلى وجهك لا حبك أولى صوتك أعلى دمك أغلى وجهك أحلى حبك أولى الغر الميامين ضد المحتلين الغر الميامين ضد المحتلين منين الأكوان المحتلين الغر الميامين على دمك أغلى وجهك أحلى حبك أولى صوتك على دمك أغلى وجهك أحلى حبك أولى الغر الميامين صد المحتلين الغر الميامين صد المحتلين مين الأكوان يا وطن جوا القلب والروح متدثر ونايم مثل الجبل منهز سالم لنا سالم وبرجالك الأبطال ريتك لنا دايم دايمين ودايم الوطن فيكم دايمين ويفخر شعبنا فيكم دايمين ودايم الوطن فيكم دايمين ويفخر شعبنا فيكم اسباع والاسباع صاعين رد الصاع اسباع والاسباع صاعين رد الصاع والشعب عين عليكم الله الله بالتحرير معاكم احنا نسير، بدروا بالتحرير معاكم احنا نسير، كل شعب عينه عليكم. دايمين ودايم الوطن فيكم، دايمين ويفخر شعبنا فيكم، دايمين ودايم الوطن فيكم، دايمين ويفخر شعبنا فيكم. اسباع ولد اسباع صاعين رد الصاع، اسباع ولد اسباع صاعين رد الصاع، كل شعب عينه عليكم. الله الله اكبر، الله الله اكبر، الله الله اكبر، الله الله اكبر، الله الله الله الله الله الله. آه يا جدة شو غير الأحوال، وين اللي النادى الوطن هلوا عليه رجال. يا جدتي لا تحزني وغني لي هالموال. حظي على النار يا جدة، حظي على النار حداني، هذا ما هذا شيء ولا عدة، تارز إلى قلبي بالجاني. بحلف يمين برموش العين بحميكي برموش العين.